وسلم: إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه، وأن يظن به ظن السوء. إساءة الظن بالناس يا دكتور، يقال إنجاز القول مما عمت به البلوى في هذا الزمن، فكيف نعالج هذه الظاهرة وماذا نقول أو بماذا ننصح من يرتكب هذه المعصية؟ عن سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: كتب لي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من الإنسان شرا وأنت تجد لها محملا في الخير، ومن عرض نفسه للتهم فلا لومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده، وما كافيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه، وعليك بإخوان الصدق فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء، ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى، ولا تسأل عما لم يكن حتى يكون هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، والرسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع عبد الباسط من القليوبية، يقول في رسالته: أسكن في شقة بالإيجار منذ حوالي ربع قرن، وقد أكرمني الله فاشتريت شقة بدون تشطيب، وقد فوجئت بأن مالك الشقة التي أسكن فيها يعرض علي أن يعطيني مبلغا من المال على أن أترك له الشقة، وسؤالي: هل يحل لي أن آخذ مالا في مقابل تركي للشقة مع العلم بأني لم أطلب منه شيئا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من قواعد الفقه الإسلامي أن تختلف الأحكام باختلاف الظروف والأحوال، وعليه فإن كان السائل لم يطلب من المالك شيئا ولم يشترط عليه أن يأخذ مالا مقابل تركه للشقة، وارتضى المالك أن يدفع له باختياره مبلغا من المال، فيكون هذا المال حلالا للمستأجر ولا حرج فيه على أخذه، وهذا على أساس أن الحال هو كما ورد في السؤال، فإذا اختلف الحال اختلف الجواب. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على تحقيق العدالة بين البشر، التي تعتبر مصدر كل المبادئ التي يسعى إليها الإنسان في إصلاح ذاته وتحقيق أهدافه وغاياته في هذه الحياة. ومن ذلك حرصها على تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، فجعلت الأصل في عقد الإيجار أن تكون له مدة محددة بانتهائها يعود الشيء المستأجر لمالكه، أرضا كانت أو شقة أو سيارة أو غير ذلك مما هو محل للانتفاع به واستئجاره، لأن ربط عقد الإيجار بمدة محددة كان القصد منه مراعاة حق المالك في الانتفاع العادل بما يملكه في مقابل مراعاة حق المستأجر في الأجرة المحددة. أما إذا كان العقد قد تم دون أجل محدد مع تثبيت الأجرة، فإنه مع مضي الوقت يقع نوع من الظلم على المالك، حيث تقل قيمة الأجرة ويعجز المالك عن استرداد ما يملكه ليتصرف فيه بإرادته بما يحقق له المصلحة. وقد صدرت في العصر الحاضر بعض القوانين التي لم تراعي أن يكون عقد الإيجار محددا بمدة، الأمر الذي نتج عنه أن استباح بعض المستأجرين حقوق الملاك، فأخذ الواحد منهم يطالب المالك بنصف الأرض لكي يترك له نصفها الآخر، أو يطلب مبلغا معينا من المال لكي يترك له الشقة وهو ما يطلق عليه اسم خلو الرجل. وبالاحتكام إلى قواعد الشريعة نجد أن مطالبة المستأجر بالحصول على نصف الأرض المملوكة لغيره أو على مبلغ من المال لإخلاء الشقة هو أمر محرم شرعا وأكل لأموال الناس بالباطل، لأن عقد الإيجار لا يترتب عليه ملكية الشيء المستأجر. أما إذا عرض المالك على المستأجر أن يعطيه باختياره مبلغا من المال نظير ترك المستأجر للشقة أو للأرض، فإن قواعد الشريعة لا تمانع في هذا التصرف وتعتبره نوعا من التعويض المناسب لكل من الطرفين إزاء تغير الظروف وتغير قيمة الأشياء وأثمانها. وقديما قيل: تحدث للناس أقضية بمثل ما يحدثون من الفجور، والمراد بالفجور هنا مخالفة تعاليم الشريعة. طب دكتور، ألا يمكن أن يقول بعض الناس إن المالك غير مخير، أي أنه يدفع وهو مضطر لكي يسترد ملكه أرضا كانت أو شقة؟ لابد أن ندرك أن إصلاح الأوضاع الخاطئة لا يكون بتحميل طرف واحد كل المسؤولية، وإنما يكون بروح العدالة التي تقتضي أن تعالج بعض الأحوال بالتراضي وليس بالضغط والإكراه الذي يولد الظلم. فالظلم لا يقضى عليه بالظلم، وإنما يقضى عليه بالعدل الذي يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويجنب المجتمعات كل أسباب العنف وعدم الاستقرار. والفتوى اليوم ينبغي أن تكون سببا رئيسا لتحقيق الاستقرار وتأمين المجتمع ضد كل المخاوف والأخطار. ومن ثم فإن القول بأن ما يعطيه المالك للمستأجر باختياره وما يأخذه المستأجر من المالك مقابل إعادة الشيء المستأجر إلى صاحبه هو تصرف جائز شرعا، وهو أقرب إلى روح العدالة التي هي الهدف من كل الأحكام والقوانين. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عبد